عايزة تطلقي ولا لا؟ لا. وانت يا سيد محسن؟ والله ما ترد يا أخي. لا. أيوة كده، ربنا يهديكم. انتوا نسيتوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والست زي ما لها حقوق عليها واجبات، عليها احترام زوجها وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة له في بيته، وانتوا مادام بتحبوا بعض وهو الأساس، وعشان خاطر أولادكم يقدر كل واحد منكم يستحمل صاحبه حبتين عشان المركب تسير. وأنا استأذن بقى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بقى ست علية، أتعشم اللي هتبدأ حياتها معايا دلوقتي تكون علية تانية، تكون حياتنا من هنا ورايح سلام ووئام إن شاء الله. استمعتم إلى الليلة الأخيرة، تمثيلية كتبها إبراهيم توفيق وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات راجية محسن، نعيمة وصفي، سعد أردش، محمود عزمي، نادية السبع، يحيى عبد الله، وعبد الحفيظ التطاوي. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان محمد علوان يوم 9 أغسطس عام 1979، وفي ذكراه نقدمه ممثلا لا مخرجا كما اشتهر، وذلك في تمثيلية أيامنا الحلوة، تأليف درويش الجميل، إخراج محمد توفيق. من تأليف درويش الجميل وإخراج محمد توفيق، نقدم لكم سيداتي سادتي أيامنا الحلوة. مفيش فايدة، لازم نخش على المسرح، وده شغلة ايه دي؟ لا يا شيخ، علي أنا الأونطة دي. طيب أخش أنا لوحدي. إزاي بقى؟ دول بيقولوا المؤلف. المؤلف؟ لا، بيقولوا المؤلفة. المؤلفة، اسمع كويس. طيب زي بعض، المهم أنا أخش الأول. الإتيكيت بيقول الستات الأول. يلا. إيه ده؟ أنت بتنحني قوي كده ليه؟ وطي حسك يا أخي، إيه ده؟ ابتسم شوية للجمهور. أهو أنا فاتح بقي على الآخر أقول لهم كلمة. لا مفيش داعي، لازم أقول حاجة تبقى عيب. يبقى لازم أقول أنا بعدك حاجة. مش ضروري. حضرات السيدات والسادة، أشكركم وأكرر الشكر، وإلى اللقاء في مسرحياتنا القادمة. يا سلام يا سلام، دي ليلة متعبة قوي، أنا عاوز أنام فورا حالا. أنا جعانة خالص، مش ناكل لقمة؟ لا في الأحلام بقى، ومع ذلك هاتلي حاجة من التلاجة. ما تقوم معاي. تعبان تعبان يا عالم، ثم دي من واجبات الزوجة، من واجبات الزوجة. يا تغريد، هاتي معاك تفاحة. اللي عايز حاجة يجي ياخدها. مفيش فايدة معاها. يا عالم يا عالم، عاوز أشعر إني متجوز واحدة ست لحم ودم، مش مجرد أعصاب ولسان طويل. إيه، هنرجع تاني للانتقاد اللي مفيش منه فايدة؟ أنا شبعت انتقاد طول الرواية. لا، انتقادي للرواية صحيح 100%. إيه لزوم تملي حلمي يقرأ الجواب بحس عالي؟ أمال المتفرجين يعرفوا مضمون الجواب إزاي؟ في ألف طريقة. ايه بقى الفرق بيننا وبين المؤلفين المبتدئين؟ ثانيا، فكرة الجواب دي انت اللي اقترحتها. لا يا هانم، انا ناقشتك فيها قبل ما تكتبيها 100 مرة، وانت اللي صممتي عليها. شوفي قد ايه الموقف ده كان ضعيف لما تقارنيه بموقف سعاد وهي بتعترف بتلات اربع سطور بانها هي اللي حطت السم. نعم، افتكر انت اللي كتبت ده كمان. امال مين؟ أنا بملي وأنت بتكتبي. لا يا فندم، أنت بتقترح حوار معين وأنا بنقشك فيه، وبعدين بنكتب اللي نتفق عليه. لكن موقف الاعتراف ده بالذات أنا اللي كتبته لوحدي، ساعتها حضرتك نزلت تجيب السجاير. المهم الرواية نجحت وخلاص. بفضلي. وبفضلي أولا. مش هتناقش وياك. ومن إمتى بنعرف نتناقش زي الناس؟ إيه، إحنا مش هننام الظاهر. اطفي النور أرجوك. حاضر. تصبح على خير. تغريد. يعني مش حنام بقى؟ عاوز اقول كلمتين في اذا كان في الرواية مش عاوز اسمع حاجة. نعم.